بيان انه ربنا يعاتب النبي وتقول شلون انت يعني تخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، فلان فيها يعني نوع من العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما قالت سيدة عائشة رضي الله عنها. فلا شك ان النبي معصوم صلى الله عليه وسلم من يكتم شيئا من الدين او ان ينقص شيئا منه. ولذلك لما جمع الله تبارك وتعالى المؤمنين مع النبي في فتح مكة وفي آتي في حجة الوداع، اجتمع طبعا عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل عموم المسلمين الذين أسلموا من الجزيرة كلهم اجتمعوا في هذه السنة، وكان أهم قضية تكلم فيها النبي قضية إبلاغ الدين كاملا. قال لهم جميعا بعد أن جمعهم وكانوا أكثر من 100,000 من المسلمين في حجته صلى الله عليه وسلم، ألا هل بلغتكم؟ قال اللهم نعم. قال اللهم فاشهد، ورفع أصبعه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، اللهم فاشهد، يعني أنهم شهدوا الآن أني قد بلغتهم. وهذا لا شك أنه مصداق لقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن ينقص شيئا من الدين، بل بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. حقيقة بقي يعني في هذه القضية نقاط كثيرة، مثل اجتهادات الرسل كيف اجتهدوا، وسأرجع هذه إن شاء الله للأسبوع القادم. لكن في يعني سؤال أخير وصلنا بدي أحاول أجيب عليه الآن نختم به الدرس إن شاء الله. أحد الأخوة يقول تقول إن الأنبياء معصومون من الخطأ قبل الرسالة وبعدها، فما تفسير وكز موسى عليه السلام للرجل وكانت وكزة قاتلة قبل البعث والرسالة؟ حقيقة يعني في أشياء كثيرة مثل هذه تحتاج إلى جواب، على كل حال أجيب على هذه القضية الآن. لكن في أشياء أخرى من التي قد يظنها بعض الناس أنها من يعني أخطاء الأنبياء ممكن يعني نجاور عليها إن شاء الله. بالنسبة لقضية موسى، لا شك أن ما فعله موسى كان هو الحق، يعني ضربه لهذا المعتري كان هو الحق، فلم يفعل إلا الحق صلى الله عليه وسلم. ولكن اللوم الذي أتاه من الله تبارك وتعالى أنه فعل هذا الفعل دون أن يأتيه الأمر الإلهي بالتشريع. أما الذي فعله موسى، ما الذي فعله؟ رجل مظلوم من قومه بني إسرائيل وإنسان ظالم فرعون، ومعروف أن يعني الفراعنة في هذا الوقت كانوا مستعبدين لبني إسرائيل، كما قال تبارك وتعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فلا شك أنه كان فساد في الأرض، فالفرعون الذي كان يعني مضطهد لهذا الإسرائيلي أو يضربه، وموسى الذي فعله ليس قتلا وإنما هو ما يسميه العلماء بشبه يعني القتل شبه العمد، ليس عمدا، فهو دفع يعني دفع ظالم عن مظلوم، لكن الدفع كانت قوية بحيث أنها قتلت ذلك الرجل. فالذي فعله موسى لا شك أنه هو العدل والصواب والحق في ذاته، ولكن الله تبارك وتعالى لامه ولا شك لأنه لم يكن مأمورا يعني في هذا الوقت بأن يدافع عن نفسه وعن جماعته، مثل ما كان هذا التشريع موجود في مكة بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان المسلمين في مكة يضطهدون ويعذبون ويضربون ويهانون، ولكنهم مع ذلك كانوا ممنوعين من أن يدافعوا عن أنفسهم باليد. فضربت مثلا قتلت سمية وسجن عمار وضرب وفعلت الأفاعيل، وكثير من المسلمين كانوا يسجنون ويعذبون، ولكن المسلمين كانوا مأمورين بكف الأيدي، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم عن الدفاع عن أنفسكم. فكذلك بني إسرائيل بأمر الله تبارك وتعالى في مصر كانوا مأمورين بأنهم يعني ما يدافعوا عن أنفسهم، لم يأتي تشريع من الله تبارك وتعالى فيها. فعلى كل حال يعني كان اللوم يعني لما ربنا لام موسى على هذا، وموسى طبعا يعني لام نفسه، قال لما قتل ذلك الرجل قال إن هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. هذه القضية.